أؤكد أؤكد بأن الإسلام والإيمان في قلب المؤمن لا يفترقان، لكن الإسلام في مع المنافق قد يفترق عن الإيمان، لأنه يضمن ويضمر في قلبه الكفر ويظهر الإسلام. لأمثال هؤلاء قال الله عز وجل: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن لما يدخل الإيمان نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا نص صريح تماما أن الإسلام أحيانا لا يكون مقرونا بالإيمان، هذا شأن المنافقين. أما المؤمن حقا فهو مؤمن وهو مسلم، ولذلك جاء في بعض الحديث مما يؤكد لنا هذا المعنى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، أو كما قال عليه السلام. فاجتمع هنا الإسلام والإيمان في نفس المؤمن المسلم حقا.